اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير كافل ولا مكفول ولا مودع ولا مستغنى عنه، حمدا يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأنت أهل أن تحمد، وأنت أهل أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا عبادك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا ودليلنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن تلا القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن تلا القرآن فيشقى. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أوليت وأسديت، ونستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا جابر كل كسير، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم خص منهم والدينا، اللهم خص منهم والدينا، وجازهم عنا خير الجزاء. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا ورضوانا، حتى يكونوا في بطوننا الحاد من الآمنين، وعند قيام الأشهاد من الفائزين، وعند الصراط من الحائزين، ولجناتك من الخالدين.